بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ساعة ما تيجي الآن إنا فإنا دي إيه؟ ده إن دي ساعة الجماعة، إنما لما تكون بتكلم أنت تقول إني، إنما أنت قلت إيه؟ إنا، لأن الله يداول ملكه لا بصفة واحدة، بصفات متعددة من الكمالات، قدرة وعلم وحكمة الله، وبس كل دي. يبقى لما يتكلم يقول إيه؟ إنا، لكن حين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، ما يقولش ما أقولش إنا الله، لا إنني. يبقى في الوحدانية يفرد، وفي عملية التي تحتاج إلى قدرة يقول إيه؟ إنا نحن، ولما يأكدها قوي إنا نحن، إنا أدي نفع ونحن جثانية. ليه؟ أم قال لك لأنه بيتكلم عن المنهج السماوي والمعجزة في القرآن. يبقى إن كانت الأولانية عايزة إنا، يبقى القرآن ده عايز حاجة ثانية خالص، يبقى وياه نحن، إنا نحن. فإذا إذا ما أراد القدرة يجيب نون الجمع، وإذا ما أراد الذات يقول إنني أنا الله، ما يجيبش الإيه؟ ما يعطي الجمعية. طب إنا وفتحنا، مادة التيه والتيه والحاء اللي هي الفتح دي بترد بمعاني متعددة. مثلا عندنا يقول افتح الباب او افتح القفل، يبقى معنى الفتح ازالة المغاليق اللي كان ساكك الباب ومش عارف ايه افتح، ادي ازالة المغاليق. ده في الامر الحسي، الامر الحسي جابه ربنا في سورة يوسف وقال ايه؟ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. ولما فتحوا ايه المتاع، كان جاي ومسدود الشنطه مقفوله ولا السره ولا بتاع، فتحها يعني ايه؟ ازال الاغلاق اللي هي فيها. يبقى ادي الكلام الحسي، وفيه فتح معنوي، وهو ما ياتي بالخيرات كلها معنويات. مثلا الجماعه المنافقين كانوا اذا راحوا للذين امنوا قالوا انا امنا معكم، واذا خلوا الى بعضهم قالوا ايه؟ احنا كنا بنستهزئ. وبعد ذلك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في التوراة من المعاني، وتقولونهم إن النبي مذكور صفته في التوراة ومذكور مش عارف إيه، بس إحنا اللي جاحدينه عشان يبقى لهم حج علينا. أتحدثونهم بما فتح الله، أي فتح في التوراة، يبقى ده فتح إيه؟ فتح معنوي. وأيضا فيه فتح بمعنى الفصل في الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الايه؟ وانت خير الفاتحين. ومن معاني الفتح النصر. طب ازاي يبقى معنى انا فتحنا يعني نصرنا؟ هيجي يقولنا وانصرك الله نصرا ايه عزيز. قال لك ليه؟ قال لك كأن الدعوة حينما قامت وصموا اذانهم عنها وعاندوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيلاما له وتعذيبا، كأن الباب مسكوك على الدعوة. فربنا قال له احنا هنفتح الايه؟ هنفتح الباب ونخليك بعد قريش، هي اللي واقفة لك، الجزيرة كلها هتاخدك في الحوض. إنا فتحنا لك فتحا وفتح مبين، امر ظاهر امر واضح. دي بتشرح الآية بتاع اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب ليه لحكمه. يبقى إنا فتحنا لك يعني ما كان صدا لدعوتك هنفتح الباب، هم سكينه احنا هنفتح. وإذا سك البشر وفتح رب البشر يبقى ما حدش يقدر يسكها بقى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله، مادة الفتح وردت فتحنا لك، وفي فتحنا عليك. مش مشهور عندنا في الدعاء يقول الله يفتح عليك، من الخطأ المشهور يقول الله يفتح لك، إنما يفتح عليك يبقى الفتح والخير اللي هيجي هيجي على دماغك، لأنك أنت مش هتؤدي حق النعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جبنا لهم خير من كل ناحية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا

وأصبحت الجزيرة العربية لا يوجد فيها إلا مسلم. يبقى ده من النعم. هو بعد طب العالم ما معطوط للدنيا كلها، قال لا، ربنا هدى على يد هذه البقعة من الأرض، يبقى اللي يجي بعد من الأمة يقدر يهدي الباقي. ولذلك ساح الإسلام بغير الرسول في الشرق والغرب في وقت واحد، أمام فارس ساعة الحضارة في الشرق وأمام الرومان الاثنين في وقت واحد في نصف القرن. ولذلك أم المسلمين يقول لك ومن عجب في الإسلام إن هو يأخذ نصف الكرة الأرضية في نصف قرن، ودي حاجة ما حصلتش. حتى إن الناس اللي تصعب عليهم قومياتهم بقى الإسلام جاء ده وخد لغتهم وخد يغيرون لغتهم، لكن يبقوا مبادئ الإسلام ومبادئ الدين، ويتم النعمة، وبتمام النعمة يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام إيه. ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال أبو بكر رضي الله عنه لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الآية، يعني ما دام انتهت يبقى روح للرفيق الأعلى عشان تاخد الجزاء بقى، هتقول انت حاولت اللي عليك يلا تعالى واخذ الجزاء. ولذلك لما قال انه قيد قال الرفيق الاعلى، مش هرب من المهمه، لان المهمه تمت، وما دام تمت ما عادش لي عمل بقى انا دلوقتي، اما لا اعمل ايه، روح خذ الجزاء، خذ المكافاه بتاعتك بقى عند ربك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعد ما شفت النعمه تمت كده وما فيش مغاليق ولا ابواب بتقفلك، يلا بقى ايه اسلك الايه، اسلك البلاد كلها بالهدايه، وشجع بقى على ان ربنا مش متخلي عنك. وينصرك الله نصرا عزيزا. هل النصر هو العزيز ولا المنصور هو العزيز؟ ده المنصور هو العزيز، انما جعل الحق سبحانه وتعالى العزه وصف للنصر نفسه. ليه؟ فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه. نصر الحق يسعد مين؟ يسعد النصر نفسه، لأنه إيه؟ نصر حق، فالنصر ينبسط قوي، مش بس يعز يعني يبقوا هم منصورين بس، لا لا، النصر نفسه فرحان. نعم. وينصرك الله نصرا، والعزيز هو الشيء النادر، وكأنه بيقول له انك انت بالنصر العزيز ده هو اخذت ما لم يأخذه مثلك ابدا، مسألة ما حدش خدها، عزيز ونادر. فبعد ذلك يأتي علشان يبين ان هو ناصر رسوله في كل وقت حتى في وقت الشدة. طب دي وقت الرقاء جه وبقى فتح وبقى مش عارف، قال له لا كمان لا ده. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لأن سيدنا أبو بكر قال له إنه زمن يوم عن إيه كل 12,000 حاجة عجيبة أو إزاي دي. فحصل شوية يعني غرور. إيه اللي حصل فيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، بقى الفتح ضاقت عليكم، لكن ربنا صعب عليه المؤمنين لأنهم جايين من فتح مكة. بقى تتفتح مكة مقر السيادة العربية في قريش، وبعد ذلك في حتة زي اللي الحنين يعملوا فيها كده. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، بعد فتح مكة تضيق، لكن الله رحم أمة محمد فأنزل السكينة. السكينة لاطمئنان بقى وأيدهم بجنود لم تروها. إذن الله بس بده يثبت إنك أنت تعتقد تمام ان ربنا وراءك ونصرك، لكن امرين اثنين عليك وعلى امتك، الا تغتر بنصر، الا تغتر بقوة، لان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وده واقع في بدر، وهدمتم 12,000 وهم اقل من كده وهدمتمهم. نعم. والذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. بعد بقى ما بقوا كده وبقوا بجله وبدوسوا عليهم، جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وظن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا ايه كبير. فات ما تيجي المشقه دي يوم يجي الايه السكينة ويجي الايه الفرج، يقوم ده يزيدهم ايمانا بايه بربهم. ولكن عمل فيهم العملية دي تأديب لشيء في نفسهم، وهو انهم انغروا بالكثرة. وايضا على المؤمن هنا ان لا يخالفوا قانون الجندية، لان قانون الجندية الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر على نصرية بدر سنة، وجاءت موقعة أحد، فجاب الرماة اللي بيرموا بالنبل وأوقفهم فوق الربوة يشرفون على ميدان المعركة من أعلى، وقال لهم لا تفارقوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. فلما لاحت بوادر النصر وشافوا غنائم بقى جايبها راحوا سايبين، فحصل ما حصل في أحد، ولم يؤذ رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، وقالوا ده ماتوا كولا. ليه؟ أم قال لك لأنهم خالفوا قانون الجندية، الجندية الطاعة. فلو أنهم خالفوا الجندية فنزلوا وانتصروا لهان أمر رسول الله عليه. يقول ما دي احنا خلفناه وانتصرنا برضه، ايه اللي جرى يعني؟ ما جابوش حاجه، لكن خلفوه ندق على دماغه. ولو ان رسول الله فيه، مش لان الرسول في وصهم، يقول لك لا على فكره خالفوا الجنديه لازم يحصل لهم كده. والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض. اوعوا تفتكروا انكم بس انتم الجند اللي بتحاربوا بس، ده ربنا له جنود كثيره قوي. الجنود دي مثلا فيه مدبرات امر اللي بتدبر امور المسائل، فيه ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. هذه مثلا جنود، كل دول بيعملوا ايه؟ من جنود السماء وجنود الارض عد فيها اللي ما تنسى. حينما قال الحق سبحانه وتعالى في آية فكلا أخذنا بذنبه، بعد ما عدت موكب الرسل وموقف اللي عندوهم، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. الحاسب نفسه جندي من جنود الله كلامكم. ومنهم من أخذته الصيحة، والصيحة دي برضه جند من جنود الله. ومنهم من خسفنا به الأرض، جند من جنود الله. ومنهم من أغرقنا، جند من جنود الإيه؟ جند من جنود الله. قال دي الجنود دي بتاعه ربنا بتعمل عن خفاء عن العدو. طب امال ايه هم؟ قال لك بس لما ربنا يدي يقدر ينصر بالجنود الخفيه دي، يمكن يقولوا ده ظواهر طبيعيه، لو ما جاتش الظواهر الطبيعيه دي ما كانوش قدروا علينا. يقوم يخلي النصر منسوب الى الجنود الخفيه، يعني فعلا من الجنود الخفيه، انما في الظاهر منسوب لمين؟ عشان الرهبه بتاعتهم تفضل في ايه؟ في نفوس خصومين. فمثلا لما جه الحق سبحانه وتعالى يهاجر امر محمد بالهجره، قال ايه؟ وايده بجنود لم تروها. طب ده احنا شافهم الموجودين، شافوا جنود شايفين ايه هي الجنود؟ ان كفار قريش كده يقفوا عند الغار وبعدين ما يبصوش تحت عشان يشوفوا اللي فيه. مش قال لو نظر احدهم تحت قدمي الى رانا، قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن الا الله معنا. طب الحمام اللي يجي على باب الغار ايه ويعشش؟ لو كانوا دخلوا من الغار كان العش اتفك. طب والعنكبوت اللي يعمل كده على الله؟ وهو ده من جنود الايه؟ من جنود الله. طيب لما جه سراقه وركب الجواد وعايز يقبض على محمد، الرمل من جنود الله، راح شال رجلين الفرس وخلاها تتوخ في الارض. لا اعجب من دي بقى، انه مش بس الجنود يبقوا من دوري، ده يجي من الكفره جنود. الله، من الكفره؟ من اللي كان بيهدي النبي؟ من بيهدي النبي في الطريق؟ الطريق ما يعرفوش النبي، جه ابن اريق الكافر، قال هو اللي ماشي يدل على النبي. الهادم في الهادم للماده يهدي هادم للقيم. ومع انهم عاملين له جعل اللي يمسك محمد ويجيبوا لنا نديله كذا، الراجل بس قلبه ما يتغيرش كده، يقول ما خلاص ما هو في ايدنا هو نعمل ابدا. ولذلك ربنا حرس كل هذه المعجزات بقوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه.

الظن هو الحكم بشيء على غير حقيقته. انا اظن ان حصل كذا، مش متيقن يعني، اقل منه التوهم. الظانين بالله ظن السوء، اي ظنوا ايه، عملوا ايه؟ اول حاجه ظنوها قالوا لا مش ممكن محمد ينتصر فوق الفلوس الهيصه دي، ده صناديق قريش وصلوا والاغنياء واللي مش عارف ايه وبتاع. ولذلك ربنا قال لهم من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر. اللي بيظن الظن دي يعمل حاجه واحده، فليمدد بسبب الى السماء حد خلاص، وبعدين يتعلق بالحبل، وبعدين يقطع الحبل علشان يبقى زي المشوق وينزل. ده هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هتفضل تنسل اعمل. طيب هذا ظن في الله، الاول ظن في الله انه ماليش، ناس يقولوا ماليش وجود، ناس يقولوا موجود ولكن له ايه، له شريك، ناس يقولوا القران ده مش من عند الله ده من عند محمد، ناس يقولك ما فيش بعث. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ إيه العجائب دي؟ كل دي ظن، بس ظن إيه؟ ظن السوء، وما دام فيه ظن سوء هيجي لهم عذاب سوء. على قدر إيه؟ على قدر مركز الظن في العقيدة. الظنين بالله ظن السوء، شوف بقى تعبير، عليهم دائرة السوء. دائرة، ده الدائرة دي معناها كده حتة لها محيط، محدودة بإيه؟ أكن ما يقدروش يفلتوا منه، يمكن لو فيه منفذ كده يقدروا، إنما إيه عاملة إيه عليهم إيه؟ والله من ورائهم إيه؟ محيط، هتروح منه فيه. عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم، ولعنهم. واللعن والغضب، الغضب معناه الانفعال الذي يسيء المغضوب عليه، بس ربنا غني عن الانفعال، انه يدينا بس على قد لغتنا احنا. ولعنهم، طردهم وابعدهم من رحمته، ومش بس لما هو لعنهم والملائكه تلعنهم واللاعنين منا يقعدوا يلعنوهم طول المده دي. وأعد لهم جهنم وساءت، أعد لهم موجودة الآن، مش لسه هنبقى نعملها لهم، لا ما بنفصلش، دي حاجة جاهزة. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، الله جابها تاني، جاب جنود السماء والأرض هنا وجاب جنود السماء، وقال لك لأن الجنود قسمين، جنود رحمة تنزل بالخير وبالتنزيل، وتنزل لنا بالماء وتنزل لنا بكل ما يكون، وجنود تأتي للطمس وللإيمان وللإسلام، فمرة جنود رحمة ومرة جنود إيه؟ ومرة جنود عذاب. وكان الله عزيزا حكيما، لما يقول وكان الله عزيزا أي إيه؟ لا يغلب، يبقى يناسب الإيه؟ يناسبها إيه؟ دي جنود العذاب بقى. إنا أرسلناك، بده يديله بقى المهمة العالية بتاعته، ما لم تم النعمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب شاهد على مين؟ شاهدا على من بلغتهم، وشاهد إن الرسل اللي سابقوك تركوا في كتبهم ما يدل على وجوده، يبقى محمد شاهد على مين؟ على من بلغه، ويشهد على الرسل اللي سابقوا إنهم بلغوه، يعني وجد في التوراة كذا ساعة الإبلاع، إن سلام حب يسلم من كبار اليهود، قال له يا رسول الله لقد شرح الله صدري للإسلام، ولكن اليهود قوم بهت، إذا أسلمت أنا قالوا في ما لا يقال، ولكن إذا جاءوا عندك وأنا معهم فسلهم عني ما تقولون في ابن سلام. فلما جاءوا قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وقعد واجه الاساقين. قالوا يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قالوا ابنك بصفه مش عارف. قال له الم اقل لك يا رسول الله ان اليهود قوم بهت

ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. لما رحوا هناك بقوا يربوا بالنبي وقال لهم يفروا، إيه اللي خلى قريش تيجي عشان تعاهد النبي وتعمل معاهدة؟ لو ما كانش حصل دي أن الله أنكر منهم ما كانوش عملوا الحكاية دي، إنما هم رايحوا عملوا معاهدة ليه؟ وخلوا محمد والمسلمون قوم لهم مكانتهم، يعاهدون يؤخذ منهم ويؤخذ عليهم. يبقى أول اعتراف بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كف أيديهم عنكم. ما جوش بالقوة اللي احنا بنقولها قريش وكنانة والأحابيش يضربوك ويطلعكم ذلك. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، جايين تعملوا عمرة، قالوا لا بلاش السلام، والهدي معكوفا. معنى الهدي سوق الهدي معهم دليل على أنهم جايين لعمل ديني بس يقضوه، يعني بيقول لهم اطمئنوا احنا جايين الهدي ويانا. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الله في آخر الرحلة أراد أن يطمئن القوم على أن موقف رسول الله كان موقفا مؤتما من الله. ليه؟ قال هم صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم والهدي معكم، ما اقتنعوش منكم جايين بس للعمرة أن يبلغ الهدي إيه محلة. شو بقى؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الله، يبقى العلم أننا ما خلكوش تحاربوا وانتوا داخلين كده ما دام عددكم الشكل دي وتقدروا تقفوا قدامهم وتدخلوا مكة وتعملوا فيهم اللي بنعمل، إن فيه ناس مؤمنين ومؤمنات لم يعلنوا إيمانهم ولا إسلامهم، فإن دخلتم هتاخدوه العاطل في الباص. يبقى تأذي واحد مؤمن وواحد مسلم وانت ما تعرفوش، بعدين تبقى الموقف ايه؟ لو تزيلوا، يعني لو ان المؤمنين في حته والكفار في حته كنا نوديكوا على الكفار وتعذبوهم عذاب شديد وتضربوا فيهم زي ما انتوا عايزين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم تروحوا زيهم فتصيبكم منهم معره لانكم اعتدتم على مسلم ومؤمنه بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. عشان ما تجوش للناس ده اسلامهم دارين اسلامهم بتعملوا فيهم العمل به. لو تزينوا يعني افترقوا وتميزوا كده هنا دول وهنا دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. اذكروا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، ويقولوا لا ما تذكرش، فأنزل الله سكينته على رسوله وكمل العملية زي ما قال ربنا تقتضيك الشجاعة أم تجبن ساعة، لأنه عارف الحكاية. وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أمر معلوم أزلا، مش بس النهاردة معلوم، لم التخطيط معلوم أزلا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله ربنا صدق. فقال صدق مين؟ صدق رسوله الرؤيا. ايه الرؤيا؟ لان رسول الله شاف وقال للصحابة احنا هنعتمر وهنطوف، قالوا له مش قلت لنا احنا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محدش حيرضى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الرؤية تحققت ولا ما تحققتش؟ تحققت. يبقى يا سيدنا عمر فلما قال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزك، يعني حجم نفسك، انت بتكلم مين؟ انت بتكلم رسول الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الفتح القريب بقى اللي هو ايه؟ هيجي فتح مكة. وبعدين لما يجي فتح مكة بقى

لان ابوه بيديله شويه عطف اكثر من الاكثر منهم. فكيف اذا قال اني رايت الشمس او القمر؟ ده هم لان ابوه وهو موجود خصه بشيء من العطف، فدخل الحسد في قلوبهم. فكيف لو عرفوا ان الملأ الاعلى من الكواكب والشمس والقمر سجدوا له؟ يبقى الحقد بتاعهم كان هيبقى اكبر من كده شويه. فقال له لا تخصص رؤياك على اخوتك، ودع الامر في سر الله الى ان يحصل ما يحصل. اخوه يوسف اخذوا عليه انهم هم عصبه قوه ويوسف لسه صغير، فقالوا ايه؟ ان يوسف واخوه الصغير اللي زيه احب الى ابينا منا، ونحن عصبه، احنا الاقوياء واحنا اللي بنشتغل واحنا اللي بنكد. فكانهم جاءوا بالجواب ضد انفسهم. طب ما هو ابو يوسف بيعطف عليه لانه صغير، وانتم كبار مش في حاجه الى العطف، فكيف تاخذون على ابيه انه قصه بشيء من العطف؟ ده هو صغير وانتم عصبه، يبقى ما انتوش محتاجين للعطف زي ما يكون الصغير محتاج له. اذا فقولهم ونحن عصبه، نقول انتم جبتم الحجه اللي تجعل يعقوب محق في ان يقص ايه ولدي الصغيرين بهذا الايه بهذا العطف. وبعدين فكروا التفكير اياه واعملوا. هؤلاء من الاسباط، الاسباط انبياء، فكيف يتاتى منهم الحقد والحسد والغيره والى اخره؟ هذه قال لك دي تبرئه بتحدث دائما غيره، هذه الغيره تثبت ولا ما تثبتش؟ في اول ما تيجي كده يبقى فيه غيره، انما لما يجي اصل انهم من الاسباط ومن انهم هيبقوا انبياء وانهم كذا وكذا، ينزل الحقد فيهم الى درجه التخفيف. ازاي؟ لما قالوا ايه اقتلوا يوسف، ده امر عنيف قوي، اما بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكايه، قال بدل ما تقتلوه اطرحوه ارضا، يعني برضه ما تقتلوش، انما ايه يبقى لجأوا الى تخفيف الامر ولا ما لجأوش؟ وهكذا شأن الاخيار دائما، الاخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك يعني فلان ده لازم اموته، وبعدين يقول على ايه ما انا اضربه علقه وعلى ايه ما سامح ما سامحه. يبقى الخير ينزل الغضب الى اخف شيء، ولكن الشديد يصعد بالغضب الى اعلى شيء. يوم يقول لك الشديد يقول لك انا الواد ده عمل كذا وكذا، انا لابد ان امسكه واضربه قلمين. قال لا، واضربه قلمين ليه؟ ده انا موته. الله، يبقى الشديد بيطلع الايه الغضب الى اعلى، كان الخير بيعمل ايه بينزله الى ادنى. فقال او ما تقتلوش ايه اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. برضو واحد ثاني قال يا ناس احنا تطرحوه ارض يمكن ارض فيها ايه سباع ووحوش ياكلوه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، جيب هنا ترموه هناك. ليه؟ يلتقطه بعض السياره. الله، برضو العطف جه عايزينه برضو ايه عايزينه ينجح، يلتقطه بعض الايه ان كنتم فاعلين وجابها بالشك، ان كنتم عايزين تضطهدوا يوسف وتعملوا في ايه بلاش الاكل وبلاش طرحه في الارض لانه يمكن يتعرض للوحوش والسباع وينقطع خبره ومش عارف ايه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. الجب ده فيه شويه ميه، والميه بتيجي الناس الواردين يجوا يملوا، فيمكن يشوفوه يعملوا ايه. يبقى اذا فكروا في ايه، نزلوا المساله من القتل الى ان نرموه في يلتقطه في الحكمه بقى، في يلتقطه بعض السياره، برضه عايزين حد ايه يلتقطه بعض السيارة. ان كنتم فاعلين وحصل ما حدث. وبعد ذلك ابتمى وجيه برضو الناس اللي مرين لقوه قدوه شروه بثمن بفتن ومش عارف ايه وراه على ايه على عزيز مصر، والقصة بتاعته الايه الطويلة. فلما مكن الله ليوسف تمكينا يعطيه فكرة الامانة، جاب له مسألة زليخة وراودته فعرف، يبقى ثبتت له صفة ايه امانة الخادمة مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ قال لك واثبت له علم. ليه؟ لانه برضه لما كان في السجن مر عليه فتيين، واحد منهم قال اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله. طب وش معنى قالوا ليوسف نبئنا بتاويله؟ ليه؟

قال ان فيه مؤمنين ستروا ايمانهم على الكافرين، فاذا دخلتم انتم في معركة معهم اخذتوا العاطل مع الايه مع الباطل. ودول ضعاف رجال ونساء مؤمنين بس ستروا ايمانهم عن مين؟ عن قريش. فلما تدخلوا في المعركة ما انتوش عارفين، لكن لو انهم ميزوا المؤمنين كانوا جهة والكفار جهة كنا عرفنا نؤدبهم، انما مختلطين مع بعض. فمن اجل هذا قبلنا اننا نرجع ولا نعمل عمرة، لانهم لو اصروا ان يدخلوا لكانت هناك معركة، والمعركة بين المؤمنين الداخلين للعمرة وبين من؟ كفار قريش. وما دام معركة السيوف ما بتميزش، فالكل هيبقى متاخد. فلما يعرفوا انهم قاموا على مسلمين رجال ونساء وعملوا فيهم كده تصيبكم منهم معرة، لانكم اعتديتم على اخوان لكم في الايه في الدين واصابتكم منهم ايه معرة. يبقى قول الله فعلم ما لم تعلموا اما مكنكوش من انكم تدخلوا المكة. ليه؟ لانكم لو دخلتم احر هم مش عايزين. فيقول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا رؤية منام والحق واقع، فجاء الحق مطابقا لمين؟ للرؤية. يبقى لما ربنا قال صدق الله رسوله الرؤيا، أكن ربنا قال له على الرؤية وبعد ذلك صدق هذه المسألة بواقع المشوه، لكن ما حصلش ما دخلوش إلى حلقه. فعلم ما لم تعلموا من إن فيه قوم مؤمنين ولا هتشرفهم شيء هتؤذوهم، اما اللي يعمل ايه بقى؟ الزمهم كلمه التقوى. اتقوا ان يصابوا بمعره اذا اعتدوا على اخوان ايه مسلمين وايه ومؤمنين. فعلم ما لم تعلموا، ولذلك ما خلاش العمره تاتي في هذه السنه. وبعد ذلك رسول الله قبل الصلح، فلما قبل الصلح المسلمين زعلوا. ليه؟ انك ما نقبلش الدنيا بدنيا، حتى انه امرهم علشان يعملوا الهدي وبتاع الهدي دي ما حدش طور. فدخل رسول الله على ام سلمة رضي الله عنها فقال لها يا ام سلمة هلك المسلمون، امرتهم فلم يمتثلوا. امرهم بايه؟ بانهم يرجعوا السنة دي بدون عمرة، لانهم لو دخلوا هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما يجي واحد يقول له ألم تقل لنا إنك إحنا دخلنا المسجد الحرام آمنين محمد، قال أنا قلت لكم السنة دي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيه، ولو دخلتم من غير إذن قريش ورضاه مش هتبقوا آمنين، هتبقوا مفزعين من مين؟ منهم ويقتلكم. وبعد ذلك قال لك طيب ما يمكن يدخلوا صحيح، وساعة ما دخلوا يسمحوا لهم يدخلوا، لكن لما يشوفوهم عمالين يطوفوا كده يبقى اكنه حرقوا مناخيرهم، يوم تاخدهم الحميه ثاني وما يمكنهمش من الطواف ولا البتاع. وذلك الا تدخلون المسجد ادي دخول خلاص محلقين رؤوسكم. طب هو التحليق بيبقى امتى؟ مش بعد ما نعمل ما يمكنش محلقين. قال لك يبقى فيه امن ساعة الدخول، ويمكن يتغير رأي قريش يشوفوهم بيطوفهم الحمية تكفيهم يقوم يحشوهم ايه. قال لك لا محلقين رؤوسكم يعني ستتم لكم العمرة، لانها اما تتم يحصل ايه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين قال لا تخافون، طمهم عملوا الأمر وخلاص هيخافوا ايه. أم قال لك اصل القريش كانت اذا دخل واحد الحرم لنسك ما يتعرضوش له باي حاجة، لكن اذا فرغ من النسب يوم يبتدوا. قال لك ما يمكن يسيبهم يحلقهم ويقصرهم والمساله تنتهي وبعدين ايه يقول لك ما عادوش في الحصالات ده ابدوا عمرتهم، يبقى لما نعتدي عليهم. هم قال لك لا ايه يبقى يجيب لهم امنين اثنين، امن ساعه الدخول وعدم خوف ساعه اتمام الايه اتمام العمره. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الحق الشيء الثابت. وما دام ربنا اراه الرؤيا قال لك لان النبوه بدات بالرؤيا، اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه. قعد 6 أشهر في المساله دي، وهو قعد في بعثته 5 سنة 23، يبقى 6 أشهر بالنسبه لل23 كام؟

يبقى عمل فيه جميل وشكره. لما العسكري بتاع المرور شافه انه شكره قال لك ده راجل طيب، اللي يعني شكرني على جميل قدمته يبقى اهل لان اضعمه جميلا اخر. قال له ولكن الطريق ده بعد 3 كيلو فيها عقبه، العقبه ده انك تلف كده لان في حفر ومش عارف ايه، فانا اركب معك عشان على ما نفذك من العقبه دي. عمل كده ليه؟ لان الراجل شكره. كذلك الحق سبحانه وتعالى الذي يهتدي بهدي يقول له انت سددت بهدي ازيدك هدى اخر، هدى المعونه بقى، هدى الايه؟ الهدى فيه التعبير القراني تعبير دقيق، لان اللي قايله رب في سوره البقره يقول اولئك على هدى من ربهم. الناس فاهمين ان الهدى اللي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ضيقوا عليك الخناء. انت عايز تسرق يقول لك لا ما تسرقش، انت عايز تهرب من الزحف يقول لك لا ما تهرب، انت عايز تبخل بالمال يقول لك ما تبخلش. يبقى اذا المنهج الهدى بيجي ضد شهوات مين؟ ضد شهوات النفس. الناس فاهمين بقى ان المنهج ده التكليفي ما دام ضد شهوات النفس يبقى متعب. نقول لهم لا، افهموا بقى كويس، انت بتظن ان الشهوه اللي انت عايز تعملها دي هي اللي تجيب لك الخير، انما ده هتجيب عاقبه شر وخيمه. يبقى لما تستلزم بالمنهج الهدى هتنجح وتبقى كويس. ليه؟ لان مقتضى شهوه الانسان تحقق له شهوه عاجله في دنياه. ده لو كانت الدنيا بس هي دنيا بس ولا فيش في حاجه بعدها يبقى معقول، انما اذا كانت في حته ثانيه ستعذب بسببها وتمنعك من نعيم الاخره. يبقى ايه؟ لو اولئك على هدى، اياك ان تظن ان الهدى يكلفك مشقه وهو اللي هيحملك على انك تقيد حريتك في الحركه. وشوف التعبير بقى، اولئك على هدى، فكان الهدى انت راكب الهدى مش الهدى اللي راكبك، ولا الهدى اللي ايه انت اللي راكبه. اولئك على، وانت مستعلن على الهدى. ليه؟ لان الهدى هيوديك لطريق الخير المطلق والغايه الجميله. يبقى انت اكن الهدى هو اللي بايه، هو اللي بيوصلك وهو اللي بيحملك. ولذلك قال الله اولئك على ايه؟ على هدى. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله، اي كل الاديان اللي سبقته الدين حقيقي ايه؟ احنا انزلنا عليك الكتاب وهدناك للاسلام عشان تكون مهيمن على الكتب القديمه، مش فيه ومهيمنا عليه، يعني اللي يجي عندك هو اللي يهيمن على بقيه الكتب لانه قد ينسخ حكم ويجيب حكم تاني. يبقى المهيمن مين؟ القران اللي هو ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهد على ايه؟ قال لك اللي هيتبع الهدى هيعمل ايه؟ هيروح الجنه. الجنه دي هتؤمن باخره، والآخرة دي هتبقى فيها نعيم لا ينقطع. هب أن إنسانا أخذ حظه في دنياه، إنما يهدده أمران، إما أن يموت ويترك النعمة، وإما أن النعمة تزول منه. لكن أنا ببشرك بحتة في آخره، لا النعمة تسيبك ولا أنت تسيب النعمة، يبقى نقول لخير، نقول لخير، يبقى ديه الإيه؟ يبقى ديه الخير. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول إذا أردت أن تقارن بين دنيا وأخرى فافهم ما هي الدنيا. إياك أن تظن أن الدنيا من أول ما خلق الله العالم لحد الجنة، لا، الدنيا كل إنسان تختلف عن دنيا الآخر. لأن يفرض أن واحد قاعد في الدنيا سنة وواحد قاعد 5 وواحد قاعد 7، هل قاعد من أول الدنيا ما أنشأت إلى أن تقوم؟ لا. يبقى إذن الدنيا مع كل إنسان هي مقدار عمرك فيها. يبقى ما هي الدنيا بالنسبة للإنسان؟ يعني سيدنا آدم مش قاعد كده من يوم ما انتقل لحد دلوقتي منتظر القيامة، الدنيا بتاعته العمر اللي هو عاشه فيها، إنما زمن موجود لغيرك يبقى أنت ملك ومال. يبقى ما هي الدنيا في نظرنا؟ عمر الإنسان فيها. طب عمرك ده محدود ولا مش محدود؟ يبقى إذن هذا من ناحية الزمن، زمن محدود في الدنيا إلى زمن في الآخرة غير محدود. وأنت في الدنيا تتنعم على قدر أي شيء، على قدر إمكانياتك، طب وفي الآخرة على قدر إمكانيات الله. يبقى مدام إمكانيات الله تبقى أقوى من إيه؟ من الإمكانيات بتاعتك. طب أنت في الدنيا تخاف للنعمة تزول منك أو أنت تزول منها؟ يقولوا لا دي ولا دي، ظلها دائما، مش كده؟ مش ممكن. يبقى لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة إيه اللي يكسب؟ يبقى الآخرة. أولا دنياك محدودة وديك غير محدودة، أدي واحدة. ثانيا نعيمك في دنياك على قدر إمكانياتك، خلاص، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات الله. وإذا نظرت إلى واحد منعم بقى ملك الملوك، هل يستطيع صحيح لما يسقف كده يجي له 1000 خادم يخدمون، هاتوا الأكل هاتوا الشرب يعملوا له، مش هيعملوا كل حاجة، إنما هل يستطيع في الكون الآدمي اللي هو في الدنيا إن يطرأ الشيء على باله كده يقوم يلاقيه قدامه؟ أهدي ما تحصلش بدون مشقة وبدون إيه تعب، بمجرد ما يخطر على البال إلى أهمه، مش ممكن ترتقي الدنيا إلى مثل هذا الحد. يبقى إذن لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة تبقى الآخرة هي اللي إيه؟ هي بقى. يبقوا اللي آثروا ما يضمن لهم نعيم الآخرة هم المهديين الحق ولا لا؟ والعقلاء ولا لا؟ والتاني خدوا الطيش. فإذا قارن يبقى كل عمل يقيد حريتك الآن ويمنعك نفعا بيمنعك نفع عاجل، إنما بيديك نفع إيه؟ نفع آجل ونفع إيه؟ طويل. هنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هناك في آية ثانية في سورة التوبة أظن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مش في آية كده؟ يبقى ديا لها زيل وديك لها إيه؟ الزيل اللي هنا إيه بقى؟ وكفى بالله شهيدا. ليه؟ لأن الشاهد حينما يشهد بيشهد بما رأى، إنما حين يشهد الله للشيء يبقى معناها إنه إيه؟ ما حدش هيقدر يغير. وما دام ليظهره على الدين كله، إحنا لما سئلنا مثلا وإحنا في بلاد الخارج آية في القرآن عندكم بتقول إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على إيه؟ الدين كله. طب بقى له 14 قرن ولسه فيه مسيحيين ولسه فيه يهود ولسه فيه إيه؟ وثنيين ولسه فيه ملاحدة ولسه لا ظهر على الكل وما ظهرش. هم فيهم من يظهره على الدين كله يعني الدنيا كلها تبقى مسلمة؟ لا، ده ليظهرها بشهادة منكم. ليه؟ لأنكم ستعرض لكم قضايا في مجتمعكم لا تجدون لها حلا في أديانكم، إنما لا تجدون لها حلا إلا في الإسلام فتأخذوها، مش أنكم مسلمين، لأن الظرف اضطركم إلى أن تأخذوا حل الإسلام. مثلا فإيطاليا فيها الفاتيكان، وكان أول من حملت على الإسلام في الطلاق، يقول لك طلاق إيه؟ واحدة بقت مراته وقعد وياها المدة دي وبعدين يطلقها كده، وبعدين ألجأتهم ظروف الحياة إلى أن يقننوا الطلاق. فلما قننوا الطلاق يبقى ده إظهار للدين، لأنه خده من غير ما يؤمن بالدين، يبقى ده دليل على إيه؟ عدوك خد رأيك وهو مش مؤمن برأيك ده، يبقى دي شهادة أكثر ولا لا؟ دي شهادة إيه؟ شهادة أكثر. كانوا يتكلموا في التعدد، يقول لك وإزاي يتعدد ومش عارف، يعني ابتدأوا دلوقتي يبحثوا عن إيه؟ التعدد. لما جاءت الحرب العالمية وأخذت الرجال والنساء بقى عددهم أكثر، ابتدى يقول لا لازم يحصل تعدد. الله. طب ده انتم بتعددوا في الخليلة العشيقة، طب ما تردوش في الحليلة؟ ده انتم بتعددوا الخليلة ألف خليلة. ولذلك الرجل اللي مراته اشتكاته وقالت ده متجوز غيره، عندهم القانون اللي يتجوز غيره يبقى شغلانة. فالراجل وقف بكل بساطة، قال مين اللي قال ان انا متجوز؟ قالت الدعوة انك انت متجوز بدهم يشوفوك عندها وقاعد وهي، قال دي عشيقة ما هي الزوجة، قال دي ايه؟ دي عشيقة. لكنه رضوا بالخليلة ولم يرضوا بالايه؟ يبقى ده فساد في الطبع والزوجة ولا لا؟ فساد في الطبع. يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان لا منكم ولكن من الخصوم نفسهم، بحيث لا يجدون حلا.

فلم يستيقظ إلا بعد أن استمر منفض، فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا ونزه عينه أن ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا أخي ده شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش، فبقى مأمون عنده يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيله وإن كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حجر لقوه صعب شويه فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه، لما جم يحملوه لا بقى كتفهم فتنوا ثيابهم عشان الثوب بتاعه ايه يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم أم مش بس شوفه عايز يعمل زيهم، فسمع صوتا يقول عورتك يا محمد. صحنا كل الفتيان مش هلحين إلا هو. فالأطفال اللي زيه يستعجبهم ازاي ده يعني، فابتدى ياخذوا عنه ايه فكرة طيبة، انما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر. أم ناس خدوا منها إن ده عنده مهيئ من ناحية ثانية بقى. لما جه عمه أبو طالب عشان يرمم زمزم اضطروا إلى أن يذهبوا إلى جبال يجيبوا منها أحجارة، فبرضو الصبيان اللي بيشيلوا الحجارة برضو كانوا إيه سابهم عشان يحموا أكتافهم من الإنسان، هو بده مد إيده كده برضو سامع الصوت عورتك يا محمد، فكل الاطفال عورتهم باينه هم شايلين حاجه وهو لوحده. فالناس اللي شهدوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي، ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه كده. الله لما جه بنوا الكعبه بعد ما سيل ادمها وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه، لان الكعبه عارفين انها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من اي مكان لازم له حد نبدأ به، فكان الحجر الأسود من الكعبة ولكنه يزيد أنه بداية المطاف، يعني انطوف من عنده، فبقاله قداستين اثنين، قداسة أنه من الكعبة وقداسة أن منه يبدأ الايه يبدأ الطواف. فلما يكون بنوا طب الحجر الأسود تشتني له هذا الشرف، من اللي يوضع بأي قبيلة تضع هذا الحجر؟ القبيلة اللي توضعه هيبقى لها ايه شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال ما يلا نتفق على رأي يبقى فيه سلامة الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا ايه احنا نحكم اول داخل للحرم. ففوجئوا بان اول داخل مين؟ ام استبشروا خير، قال ده عمره ما. فلما دخل ما خدتش العزه ان هو يعني اللي حي، حافظ على وحده القبائل وحافظ على تشريفه بان يكون هو اول، يبقى عنده حاجتين اثنين، القبائل مختلفه وهم قالوا هنحكم اللي داخل، يبقى لو قال انا اللي اشيله تمشي، ما قالش كده لانه لو قال انا اللي اشيله يبقى برضه في نفوس القوم المختلفين شيء، وبعدين ده خدها لنفسه خلصنا منه خدها لنفسه. يقوم بقى فكر المهدي يعمل ايه؟ يجيب الايه الثوب ويفرده ويحط بيده الشريف الحجر في الثوب، ثم يستدعي القبائل المتنازعه كل واحد يمسك حته من الايه من طرف الثوب ويشيلوه كلهم، يبقى حقق لهم مرادهم في الفخر جميعا بدون ان واحد يبقى متميز عن الايه عن الاخر، ولكنه استبقى انه حكم. فلما شالوا الاسلوب كده مسك الحجر هو ووضعه ايه، فيبقى تصرف التصرف اللي يعمل ايه اللي ينهي الحفيظه بين الايه القبائل، ولا يمنعهمش انهم كرموا اول داخل بان يكون محمد. عمل ايه اذا؟ فرسول الله اللي اسمه محمد ده ربنا يقول محمد اللي انتوا عارفينه، عارفينه 40 سنة قبل ما يبعث، وما جربتم عليه نقيصة في شيء، بل بالعكس اللي عنده حاجة منكم كويسة وعايز يأتمن حد عليها ما يلاقيش إلا محمد. إذا أخبر محمد ما حدش يعرضه، يبقى محمد اللي انتوا عارفين له الخصال الجميلة دي هو اللي أنا اخترته رسول. يبقى معناها إيه؟ أنكم شهدتم له قبل أن أرسله إيه؟ فما دام شهدتم له قبل أن يكون رسولا بالاستواء في الخلق والاستواء في الرأي والاستواء في الرأي، يبقى لازم تصدقوه بقى، لأنه إيه؟ نجح عندكم فيما قبل البعثة. فلما ربنا يقول محمد رسول الله، يعني محمد الذين عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم آباءه، إن ما فيش واحد منهم سجد لإيه؟ لصنم. ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، ما فيش فيه حاجة من سفاح الجاهلية، كله من مهر وخصبة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. وبعد ذلك قصة أبوه معروفة، معروفة في الجزيرة كلها، ومعروفة في عند مكة بالخصوص. الخصعمية كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه، فكانت على طريقة بقى الناس اللي بيحبهم نشئته، فخلته ماشي مرة كده واستدنته وقعد تردع عن نفسه، ودي حاجة كانت معروفة عند الناس. فقال الأبيات المشهورة: أما الممات فالحرام دونه، والحل لا حل فأستبينه، يحمي الكريم عرضه ودينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه. وقعدت واخده بالها منه. فلما تزوج آمنة بنت وهب مرة ثانية كده قامت قالوا لها بيتهم، قالت ماذا أصنعه بعد أن فقد النور الذي كان في وجهه. فعلموا أن أمه إيه؟ حملت به، فكأن النور انتقل من أبيه إلى أمه، وأصبح أبوه الجوهر اللي كان فيه الأول مش موجود، لكنه حماه من سفاح الجاهلية فأبوه. وبعد ذلك مات أبوه وهو لا زال في بطن أمه، وبعد ذلك هو استرضع في بني سعد. ولما استرضع في بني سعد اللي بترضعه شافت له كرامات وبقت تحكيه، لما قالت اخواته احموا محمدا من هجير الشمس، قال والله يا أم ما في هجير ولا اي شيء، ان هو لما يمشي بالشمس نلاقي حاجه بتظلله كده. فاذا شهد له كل شيء لابيه بالعفه، وشهد له الكل بانه مؤيد من حاجه ثانيه اعلى من اللي. فربنا بيقول يا محمد هذا اللي انتم عارفينه وبتحمدوه في كل خصاله انا اخترت رسول، يبقى انا جيت على وفق رايكم ولا لا؟ فلما يجي اوعوا تكذبوه، لانكم عرفتموه قبل ان اعرفكم به. يقول محمد، ولذلك يبقى محمد هي المبتدا دي، ورسول الله هذا الخبر، محمد الذي تعرفون خصاله امانه وصدقا ومروءه وعفه، هو اللي انا اخترته رسول. يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه. فكان من الواجب انك انتم ايه ساعه ما جيت ايه تامنوا به محمد رسول الله. هذا من ناحية محمد الذي أرسل. وبعدين الناس الحق سبحانه وتعالى أيد محمد بمعجزة اسمها معجزة مش كونية، معجزة عقلية، لأن الشيء الكوني يقع مرة واحدة. يعني مثلا سيدنا عيسى كلم الناس في الماء، بقي هذا الخبر بتاعنا ما شفناش الحكاية دي، احنا صدقناها لان القران قال ايه خلاص الله. يبقى اذا فيه شيء يقع مره واحده ويؤدي مهمته وينتهي، ولكن محمد لان الرسول الخاتم الرسول للناس كافه وللازمنه عامه، لابد ان تكون معجزته مش كونيه تنتهي مره، لازم تكون باقيه بقاء رسالته. فنستطيع نحن الان ان نقول محمد رسول الله والدليل هذا القرآن. واليوم يوم قبل ما تقوم الساعة محمد رسول الله والدليل. ولذلك قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. كان زمان الكتب المقدسة زي الإنجيل مثلا والتوراة والزبور ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بيأكل حفظها لمن آمن بها.

مرة مثنى مرة يبقى جمع. يقول لك ايه الحكاية دي؟ قال لك ليه؟ لان كل مكان له مشرق وله مغرب. لما نقف في اي مكان نقول والله الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان وبتغرب عند الجبل الفلاني، يبقى لها مكان محدود في ايه؟ لكن انا حين تشرق الشمس علي من عند النخلة زي ما بنقول، لا تشرق علي الا اذا غابت عند غيري، يبقى امام كل مشرق ايه؟ مغرب، وامام كل مغرب. يبقى لما يقول رب المشرقين ورب المغربين ماشية ولا لا؟ فان نظرت الى مكان واحد يبقى رب المشرق، وان نظرت الى الاماكن المقابلة انها لا تغرب على شيء وان تشرق على الاخر، ولا تشرق على شيء الا اذا يبقى فيه مشرقين وفيه ايه؟ وفيه مغربين. طيب لو انت جيت في الحتة بواحدة زينا مثلا وجينا في رمضان، تلتفت تلاقي مغرب القاهرة أزل والشمس لسه طالعة فين؟ اسكندرية. الله، يبقى دي لها ايه؟ الله، يبقى اذا قال لك ده كل لحظة من اللحظات لها مشرق ولها ايه؟ في كل لحظة مشرق ومشارق ومغارب ولا لا؟ يبقى مشارق. القرآن جابها ازاي؟ أم قال لك لأن اللي قالوا عالم ما يكون عليه كونه الذي خلقه. محمد رسول الله. الذين استقبلوا أمر رسول الله بأنه بعث، هل سمعوا شيئا من القرآن؟ ده بمجرد ما قال أنا رسول. طب خدوا الدليل على أنه صادق من ماضيه، لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، فكيف لا يكذبوا على الناس ثم يكذب على رب الناس؟ ده معقول؟ فبمجرد ما قال قالوا صدقت. سيدنا ابو بكر لما كان غايب وبعدين جه قالوا ان صاحبك يدعي انه اسري به الى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء، ماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. ليه؟ لانه مجرب عليه الصدق، مش ممكن ايه. يبقى اذا كلمه محمد هي الشهاده بانه رسول ايه؟ بشهادتكم انتم. قد انت شفته وشفت اخلاقه وشفت، يبقى ينفع رسول ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع ايه؟ يبقى ينفع رسول محمد رسول الله. امال المعجزه جايه لمين؟ جاءت لمن ينكر الرساله، لان المعجزه هي تتحدى انتم مش مؤمنين به وبتقولوا القران ده افتراء. طب افتروا لنا ايتين كده من عندكم، افتروا سوره، اجمعوا الانس والجن بتوعكم كده وخلوهم يجيبوا حاجه. يبقى اذا المعجزه جايه لمين؟ لمن ينكر. انما اللي مش منكر دي تاريخ محمد السابق يشهد له بصدق البلاغ عن ايه؟ يشهد له بصدق البلاغ عن الله. محمد رسول الله. والذين معه، الذين معه اي الذين امنوا به واصبحوا في معيته التبشيريه، معيته المنهجيه، معيتهم في الهدى، مالهم لهم ايه؟ وصف ايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، طب أشداء ورحماء جمعوا بين الايه؟ النقيضين، شديد وايه؟ قال لك ده دليل على أن المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه، بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله. فإذا كان عدو يبقى شديد عليه، وإذا كان من وياه مؤمن يبقى ذليل له. يبقى مش مطلوع لا على الشدة ولا على الايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك ايه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. كيف يكون ذليلا وعزيزا في آن واحد؟ قال لك لأنه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبة للكافر عزيز عليه ايه وعليه، وبالنسبة للمؤمن يبقى ذليل له، واخفض لهما جناح الذل. الله، يبقى إذن ده دليل على ايه؟ على أن المنهج الإيماني لا يجعل الإنسان على طبع واحد. وإلا يقول لك ده الطبع رغم أنه طول عمره شديد. ولذلك دي يعني فسرت لنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا أبو بكر كان معروف عنه أنه إيه؟ حليم ولين. لكن لما جيت في حروب الردة قال لو فضلوا على مثل لا أقاتلنهم حتى بالذر، يقولوا لأهلنا ومش عارف ايه وبتاع. يقول العمر الجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. عمر اللي مفهوم انه شديد بينوم مين؟ بينوم أبو بكر. لكن الموقف صنع، لأن الردة دي ما كانش وقف أمامها هذا الموقف، كانت تستشري، وخصوص الناس اللي كان إيمانهم لسه مزعزع. فكان ولا بد، لو أن ذلك في مكان عمر كان لك ما هو شدة ألفها الناس من عمر، إنما أبو بكر يا أخوان اللي ما فيش فيه شدة بقى إيه؟ بقى شديد. وأبو بكر يقول له أجبر في الجاهلية وقبر في الإسلام، يبقى دليله على أن الموقف هو الذي يطبع المؤمن، مش طبعه انه شديد على اطلاقه، لا. ولذلك يقول لك ايه؟ واخفض لهما جناح الذل، مش من الذله اللي هي ده، من الرحمه. ده الذله دي نشأة من مين؟ مش من الرحمه، لانهم ما عندهمش جبروت يذلوك بيه. نعم. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله، شوف كده الأوصاف بقى كده. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. الركوع اللي هو ايه؟ معروف الأشد منه خضوع السجود. فالركوع ادي منزلة، والسجود ادي ايه؟ منزلة أعلى. تراهم ركعا سجدا، العبودية الكاملة، العبودية في مراحلها المتعددة، ركوع يحن الواحد، وسجود يخضع جبهته للأرض اللي هي أشرف حاجة يحطها في الأرض. ولذلك إبليس لما في جداله مع الله بيقول إيه؟ أنا سأقعد لبني آدم دول اللي هو سبب النكبة بتاعتي وطردت من الجنة عشانه، حقعد لهم طريقك المستقيم، ما روحش الخمارة لأن اللي رايح الخمارة مش عايزني. يبقى جيل هو بيصلي، وزيك تلاحظ أن أغلب الناس وهو بيصلي جيله قواطر يمكن ما يفتكرهاش بقاله مدة، يوم يفتكرها يا أخي. لكن خيبتنا بأننا نتلهي بالخواطر ونكر فيها. لكن لو أخذنا الوجدة بتاعت ربنا، فقال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعة ما يسمع استعاذ بالله يعرف أنك فأسته، وما دام فأسته يبعد عنك ويقول لك ده فأسني وهنروح نشوف واحد تاني لبخ غيره. وذلك ضربنا مثل مرة، قلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص بيحوم حول البيت بتاعه. نقول أول ظاهرة إن ما دام اللص حام حول بيتك يبقى لازم البيت عمران، وإلا اللص ما يحومش حول بيت كربان. خلاص ما يحومش حول بيت إيه؟ لكن أنت شفته حام كده وبعدين قلت احم يعمل ايه؟ اهي احم ديا الروجيتا اللي ربنا عملها. قال ايه؟ استعذ بالله، يعني هو يستضعفك ولكنك تذكره باقوى منك ومنه بالله. يقوم ايه بيجيش تاني. لما قال برضه ثم لآتينهم من بين ايديهم قدامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم تجد ما هوبش ناحية حتى الاثنين، لا العلو ولا السفل. ليه؟ قال لك لأن العبد إذا كان دائما مستحضرا لعلو الألوهية الأعلى وجل العبودية الأدنى لا يمكن أن يأتيه الشيطان. فناصح أو ما قدرش يجيب الناحيتين الاثنين دول، لأن اللي فيه هذا الوصف ما يجلوش الايه؟ ما يجلوش الشيطان. طب هم ليه بقى رحماء وأشداء وذراهم ركعا سجدا؟ ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللي في بالهم مين؟ اللي في بالهم الله. ليه؟ لأن لما يكون هو في بالك هتعمل مقتضى ايه؟ ما يحصل. ليه؟ لأنك هتيجي يوم تبقى أنت وهو. ولذلك الذين يعملون أعمال حسنة وهم كفرة يجي يقول لك بقى اللي عمل عمل حسن ده واخترعوا ادويه للمناض ومش عارف ايه وعملوا النور اللي احنا بنشوفه برضه هيوقف النار. امال عملهم ده ازاي كده؟ قال لك هم عملوا وفي بالهم الله، ده في بالهم مجد الانسان. هم عملوا لهم يقول عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم حفلات تكريم وعملوا لهم مش عارف ايه، لكن ما كانش في بالهم ربنا. ولذلك هقول ايه هنا، اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مش كده بس، ووجد الله عنده، فوجئ بان ما كانش في باله. يقول اه انا ده ما كانش في باله. يقول له بابا انت عايز مني انا حاجه؟ انا ما كنتش في بالك، انما اطلب بقى حد جزائك عما اللي كانوا ايه ودوك في الدنيا، ادوك اللي انت عايزه. عملوا لك تماثيل وعملوا لك حفلات تكريم وعملوا لك تقرير مش عارف ايه كل دي. يبقى دول يبتغون فضلا من الايه؟ من الله ورضوانه، لان هو ده الايه اللي باقي في الاخره ايضا. دوك يمكن باقي في عمره في الدنيا، انما ربنا هيبقى ايه اليه مرجعكم جميعا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شوف بقى سيماهم، اي العلامه بتاعتهم تعرفها انت كده، سيماهم في وجوههم. ازاي يعني نشوف السيمه في الوجه كده؟ قال لك الانسان منا مش معمول للكون كله قالب، ده كل واحد بقالب مخصوص طولا وقصرا ولونا وعرضا، وواحد مناخيره كبيره قد كده، وواحد مناخيره قد كده، وواحد بقه قد كده، وواحد مش عارف، مش مش مش كوبايات بنعملها في قالب، كل واحد بقدره مخصوصه. يبقى ده دليل على تعدد القدره من الحق، مش عمل لنا قالب كده وجينا كلنا زي بعض. لا، فمثلا في الجبهه في بعض الناس لها نتوء عظم هنا، يقوم لما يجي يسجد العظم ده لما يجي على الارض يتعبه شويه، لكن رغبته في خضوع السجود ما تاثرش به ويتنوا ايه ساجد. يقوم ده ياثر في الحته النتوء العالي هنا، يقوم تلاقي له حاجه، لا جلده متغير، جلد متغير اللي احنا بنقول عليها ايه دي زبيبه الصلب. ولذلك ما تجدهاش الا في انسان يكون فيه نتوء، ولما بيسجد بيبالغ ايضا في السجود وما يهموش انه مش، انما لو ما كانش خاضع للسجود ساعات ما يجي يتألم شويه كده يشيلها شويه كده. او سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ازاي يعني؟ أم قال لك لان السجود اقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. تعالى بقى خلي الانسان واقف في الشمس والشمس جايه على وشه كده، يوم يظهر لايه للونه نور وبهاء، الشمس ما يعكس عليه. لما تغيب الشمس انت ما تشوفش الحاجه دي، والشمس نورها وهي زائله، فاللي في معيه الله وتجده كده وقريب منه يبقى اشراق الله على وجهه ولا لا؟ يبقى تلتفت تلاقي اشراق الله على وجهه شيء ثاني. لما تشوف انت واحد زنجي وواحد زي من اوروبا احمر لونه احمر وابيض قوي، تشوف لون ده وتشوف لون ده، ده مع انه اسود له اشراق وله اسر وله جاذبيه، يقول لك ده منور الله. والتاني ولو انه ابيض مخنزر كده وشكله مش عارف ليه، لانه مش واخد من نور الله الذي سجد له، انما لو كان ساجد لله يشعه الله عليه النور. وايضا قارن بين رجلين، رجل قضى ليله في الشرب والمجون والخلاعة والاستهتار اللي بيعملوه بالليل وشوف الصبح، وواحد قاعد طول الليل قاعد ساجد وعابد وشارب وبصل دويده، يوم أثر ما كان من الشارب يبان على وشه كده غبرة. ولذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاللي تبيض وجوه اللي له أنس بالنور الأعلى اللي هو خالق النور الأدنى اللي هو نور الشمس، فاللي يبقى عنده سمت يقول لك لما له قبول كده. سيماهم في وجوههم من ايه؟ من اثر ايه؟ السجود. ده كلام طيب. يبقى عندنا كم وصف لهم؟ اشداء رحماء مش كده؟ ركع سجد. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، اما سمه ملونه واما سمه اشراق، وانه قاعد طول الليل مع ربه كده وبتاع وحاجات دي، فايه؟ ان نام نوم يبقى نوم ايه؟ هذه ويصبح الصبحيه كده منور. ذلك أي الإيه أشداء ورحماء ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر اسمه ذلك أي الأوصاف دي كلها مثلهم في التوراة كأن التوراة فيها مثل للمؤمنين الذين يؤمنون بالرسول القاتم لأن التوراة بشر به الله يقوم لما أنت تشوف الحق سبحانه وتعالى لما ادى هذه الأوصاف قال الأوصاف دي موجودة في إيه في التوراة طب ولماذا إيه ليش معنى دي في التوراة أما قال لك ما أنت تاخدها في المقابل لكن مثلهم في الإنجيل غير هذا خالص بقى مثلهم في التوراة جايب كلها القيم الروحية شديد رحيم مش كده راكع ساجد يبتغي فضل من الله ورضوان مش كده سيماهم في وجوههم من أثر إيه كلها تقوى كلها قيم ما جابش حاجة مادية أبدا ليه اشمعنى دي مثلهم في التوراة لأن التوراة جعلت اللي بقي منها جعل اليهود ماديين صرف ماديين صرف ربنا يجي في التيه يرزقهم المن والسلوى بيجي لهم من غير تعب ولا اي حاجه المن اللي هو زي لون القشطه وحلاوه العسل ده الشجر يجي عليه البتاع يقوم يهزوه كده يجي والسلوى الطائر طوائر فبيجي لهم الغذائين اثنين السلوى والمن وكده من اسمه حيث لا يحتسبون قال لك لا مش عايزين تيه احنا عايزين مما تنبت الارض من بخلها وقسها ما يمكن المن ما يجلناه يمكن السلوى ما يجلناش احنا عايزين من اللي بنزرعه كده ونشوفه كده يبقوا ماديين صرف ولذلك حتى ارادوا ان يجعلوا الله ماده لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره لكن ربنا يعني يتمسك كده بقى لو العمل بقى يبقى كده ينفع يبقى اله ده لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار يقول لك امال في الاخر اذا احنا هنعد اعداد عشان نشوفه لان مش الله لم يمنع تجليه على خلقه وانما قال انتم مخلوقين خلق ما تقدروش على التجلي بدليل انه قال له ارني انظر اليك قال لن تراني هو لن ارى ولا لن تراني انت ما تشوفنيش انما معنى ذلك يمكن غيرك يشوفني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل يبقى ربنا تجلى على الجبل ولا لا مع أن الجبل أشد منا تماسك ومع ذلك عمل إيه لما تجلى ربه جعله إيه فكيف إذا تجلى الله على الإنسان اللي الجبل أصلا منه ده الجبل أصلا منه بقى دك ده موسى لما شاف الجبل ينزك صعق فكيف إذا رأى المتجلي ده صعق لما رأى المتجلى عليه يبقى مش ممكن يشوفه لأنه إيه مش مخلوق علشان يتحمل هذه الإيه هذه المسألة فلما قال بقى مثلهم في التوراة جاب المد الروحية اللي هي الرحمة والشدة والسجود والركوع أشداء رحماء مش كده ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر اسمه جاب دي فين كأنه ذكر في التوراة ما ينقص أهل التوراة قال لهم ده أنا حجيب نبي أنتوا كذا وماديين صرف أنا حجيب نبي أمته فيها إيه ركع ملهمش على القيمة لكن هل تخلو من الروح من المادية أم قال ومثلهم في الإنجيل بقى ده مثلهم في مين طب مثلهم في الانجيل ايه لا الماديات بقى ومثلهم في الانجيل كايه كزرع اخرج شطأ الشطأ هو اعلى الزرع اللي بنسميه السنبلة احنا كزرع ايه اخرج شطأ لما اخرج شطأ اللي هي السنبلة السنبلة وجدت رفيعة الاول وبعدين من الغذاء والامتصاص ابتدت ايه عشان الحب ابتدى يتملي فاستغلظ يعني ايه فاستوى على سوقه ولما استوى على سوقه ما يدش له آفت ايه طب ايه ده كلام مادي كله زرع اخرج شطأه فآزره فقواه وبعدين استغلظ كبر السنبله وبعدين بقى ايه استوى على سوقه كما يسلوه آفة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكأن دي مثلا عند ايه عند التوراة، والتوراة كانت فقدا ايه المسألة المادية لأن كل ما فيها كلام روحاني. لما سئل عيسى عن مسألة ميراث قال أنا لم أبعث مورثا، ولذلك ده اللي اضطرهم لما عرفوا ان التوراة ما فيهاش روحانيات والانجيل ما فيش فيه ماديات، راحوا على الخلاف بينهم والعداوة راحوا مسجين التوراة والانجيل وسموه الكتاب ايه الكتاب المقدس. ده انتوا كارهين بعض وعمالين تتهموا بعض بالاشياء ومش عارف ايه، ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ قام قال لك علشان يبقى المنهج مستوفي ماديا وايه فروحيا. فالله يقول اليهود سآتي بأمة محمد رحيمة شديدة راكعة ساجدة تبتغي من الله فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم. المعاني اللي مفقودة عندكم من القيم، لكن في الإنجيل مثلهم في الإنجيل ما جابش قيم لأن الإنجيل كله قيم رهبانية ومش عارف، أما سلوهم في الإنجيل يجيب مادي. فكأن الإنجيل تنقصه المادية حركة الحياة، والتوراة تنقصها الروحية إلى حركة القيم. فقال لهم أنا هجيب بقى دين يجمع الاثنين في شيء واحد، يبقى القرآن فيه الإيه فيه المادية. ليه؟ كلمة ليغيظ بهم الكفار يعني احذروا إن الكفار يبقوا أحسن منكم في الماديات، لما يشوفوكوا أحسن منهم في الماديات ده يغيظهم. ليه؟ لأنهم بيركبوكم لما تكونوا أقل منهم في الإيه في الماديات، وبعدين تاخد كمالياتك منهم، تاخد الثلاجة وتاخد مش عارف البوتاجاز وتاخد الإيه التلفزيون، يقوموا يستذلون بده ولا لا؟ ده بيستذلون بلقمة العيش، ومن عوز منهم لقمة العيش يعملوا فيها اللي ما يرعمل مش كده ولا لا؟ فإذا الحق حين قول ليغيظ بهم الكفار أنكم يا مؤمنون لازم تكونوا واخدين من المادة نصيبها واخدين من القيم إيه نصيبها، لأن مثلكم في التوراة قيم ومثلكم في الإيه في الإنجيل إيه مادة، فخذوا إيه الاثنين. ولذلك حين تجد ذلك تجد إن ديننا مش ضد العلم الكوني، ده هو مع العلم الكوني. احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هذه شفناها دي، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. صحيح، طلعنا زرع، ادي قسم النبات، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناها؟ يبقى ده عالم الجماد. ومن الناس اللي هو أنا وإنت وإنت، وده شكله كذا وده شكله كذا، إنما فيه حاجة تجمعهم، تموا ونفسوا كل حاجة جميل. ومن الناس والإيه والدواب، أدي الحيوان، يبقى كم جنس هنا؟ نبات وجماد وإيه وإنسان وحيوان، أربع أجناس الوجود كلها. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في إيه بقى؟ في عالم النبات، في عالم الجماد، في عالم الإنسان، في عالم الحيوان. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى أراد دينا يجمع بين أمر المادة وأمر الإيه وأمر الحياة. ليه؟ لأن الدين حين يقوم منا شيئا من الأشياء يريد أن نشيع الخير في الناس جميعا، يعني الذي صنع لنا محراب عشان نحرق به الأرض بدل المواشي، واللي صنع لنا طرمبات عشان نعمل منها المية ومش عارف إيه، واللي صنع لنا كذا وكذا وكذا، إياكم أن تجعلوا الكفار يأخذونه منكم، لأنهم لو أخذوها منكم لاستذلوكم بها. ولذلك احنا قلنا قديما في اللقاء الأزهر من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه، فعلشان ما حدش يهددك اوعى تخليه يتفوق عليك في أمر المادة. لأن أعطاء الربوبية واحد للمؤمن والكافر، فلا تجعل الكافر يأخذ منك أعطاء الربوبية وبعدين أنت تظل في أعطاء الألوهية العبادة. ليه؟ لأن العبادة لا تتم إلا بأن إذا كنت في المادية أيضا نشطة. ليه؟ لأن إفرضك عايز تستر عورتك بمتر قماش، تجيبه منين؟ هتروح تجيبه من تاجر التجزئة ولا تروح تاجر الجملة تجيب متر قماش؟ يبقى تاجر التجزئة ده معمول ليك لأنه ما عندوش إلا 100 جنيه عمال بيتاجر فيهم، يبقى كونه قليل كده تقدر تجيب منه قليل. وهو ده جابه منين؟ من تاجر الجملة. طب يبقى تاجر الجملة له مهمة وتاجر التجزئة له إيه؟ وتاجر الجملة جابه منين؟ جاب من المنسك. طب والمنسك جاب منين؟ من المخزن. والمخزن جاب منين؟ من المحلق. والمحلق جاب منين؟ من الغيط. والغيط عمل ايه؟ المهندسين عمال يا الله. انسان عشان بس تستر عورتك عشان تؤدي صلاتك لله، شوف احتجت الى كم جهاز. لتاجر التجزئه الغلبان، ولتاجر الجمله الغني شوي، وللمنسج اللي قاعد ينسج القماش، وللمخزن اللي قاعد يغزل الخيط، والمحرج اللي قاعد يحلق لك، والفراه اللي قاعد يزرع لك القطن عشان تطلع منه ده. يبقى اذا حركة المادة في الحياة هي التي تعين على حركة الايه؟ على حركة الدين، لانه خليك ايه؟ سيد نفسك، مفيش حد يملك لك حاجة. فكأن الله يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه، العلو بتاعه البرعم الاخناني، فآزره قواه فاستغلظ السنبله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللي عملوا الصالحات ايه؟ في المادة وفي القيم. إياك أن تطغيك المادة فلا تلتفت إلى القيم، وإياك أن تطغيك القيم فلا تلتفت إلى المادة، لأن ده يخلي التفت للمادة يجلك بواسطة المادة اللي يملكها إيه ليه. فكأن دين الإسلام جاء دينا جامعا للقيم الروحية وللقيم المادية، حتى يصير دين الإسلام وحدة متماسكة لا تتغلب واحدة على إيه؟ على أخرى. والله ولي التوفيق، وإلى لقاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. وقلنا إن كلمة محمد هي اسمه ومشتقة من الحمد الذي يقع عليه من الناس، فهو محمود ويبالغ في المحمودية من الخلق بأن يصير محمدا، يعني كثير، كثير الحمد عليه. ولا يكون كثير الحمد إلا من ارتضى كل المجتمع خصاله، بحيث لا يجرب عليه نقيصة ما في حياته. فالذين عرفوا محمدا عرفوه طفلا، وعرفوه غلاما، وعرفوه فتى، وعرفوه رجلا، فلم يجربوا عليه نقيصة من النقائص التي كانت يشملها كل جيله الذين عاصروا. فإذا كلمة محمد مرشحة لأن يكون رسول الله، لأنه إذا كانت فيه حصل ناقصة والمجتمع يعرفها ثم يقال أنه رسول الله، طب رسول الله ده ما كانش يوضبه كده يهذبه عشان ما نقدرش ننتقل عليه خصلة؟ أهو جاي لكم جاهز. ومحمد الذي تعرفونه رسول الله إلى العالمين كفة، وكل الرسل جاءوا إلى قوم مخصوصين وإلى زمان مخصوص، وهو له عموم الزمان وعموم المكان. والسبب في ذلك أن العالم قديما كان منفصلا عن بعضه، فقوم يعيشون في مكان ولا يدرون شيئا عن مكان آخر، فلهم خلقهم ولهم بيئاتهم ولهم نقائصهم، فيأتي الرسول المخصوص بهم ليعالج فيهم النقص الذي كانوا فيه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسيجيء على اتصال من العالم كله بحيث يصبح الشيء في مكان فنعرفه في اليوم نفسه. إذن فلا بد أن تكون الداءات التي في المجتمع الذي أرسل الله رسوله ليعالجها داءات مشتركة، فلا بد أن يكون الرسول الذي يبلغ منهج الله رسولا مشتركا في كل زمان وفي كل مكان. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكتب التي سبقت القرآن اليهودية مثلا ويمثلها رسولها موسى، ويمثل كتاب منهجها التوراة، وعيسى ويمثل كتاب منهجه الإنجيل. فإذا تصفحنا التوراة لا نجد فيها أمرا يتعلق بالقيم والفضائل، إنما كلها أمور مادية. ولذلك كانت اليهود ماديين صرفا، لدرجة أنهم كانوا يريدون أن يروا الله جهرا، ولما مروا على قوم لهم عجل يقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولما رزقهم الله المن والسلوى غيبا بحيث لا يكون لهم في عمل قالوا لا نسئمنا من طعام واحد، أنا عزيم مما تنبت الأرض من بكلها وقسائها شيء مادي نحكمه، إنما جبنا من يمكن المن ما يجيش، يمكن السلوى ما تطلش لا إلى آخر. فهم قوم ماديون، لكن الله ذكر لهم في توراتهم أن رسولا يأتي، هذا الرسول قومه قوم قيم وأخلاق، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ونورانيته، ذلك مثلهم في التوراة. كأنه جاء في التوراة بالمثل الذي ينقص أهل التوراة، وجاء في الإنجيل بالمثل الذي ينقص أهل الإنجيل. الإنجيل كل روحانيات ووجدانيات الدين، إنما مفيش فيه حكم يتعلق بمادية الحياة ولا بحركتها. فجاء فيهم مثل يقول إيه؟ كزرع وده مادي أخرج شطأه البرغم بتاعه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه العلو بتاعه البرغم الأخنان، فآزره قواه فاستغلظ السنبله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مش معنى جابين يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لان الكفار لا يعرفون الا ماديه الحياه، وما دام ماديه الحياه فلازم يعطي امه محمد ما يغيظ بها الكفار بانهم يشتركون معهم في علم الماديات التي تغنيهم عن ايه؟ عن الكفار غيرهم. ثم قال الحق في زعل ذلك وعد الله الذين آمنوا، الذين آمنوا واشتملوا على الصفات اللي هم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ونورانيته، وأيضا يزرعون الزرع هذه المادية ويخرج شطأ ويستغلظ ويستوي على سوقه، كل ذلك ليغيظ مين؟ الكفر. لأن الكافر يريد أمة الإسلام أمة متخلفة حتى تحتاج إليه في كل أمورها حتى في رغيف العيش، فإذا استذلهم بذلك بقوا أقل في شأن الحياة مادية، ولن تنفعهم القيم إن لم يتصلوا بمادية الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الإسلام الذي جاء به الرسول إليكم إسلام يجمع بين روحانية الحياة وقيمها وبين مادية الحياة، حتى لا يطمع فيكم أهل المادة أو الأغنياء أو الذين لهم حظ في ابتكارات الأشياء. حركة الحياة عطاء الربوبية، والرب رب للكافر والمؤمن، فلا تجعل الكافر يأخذ مادية الحياة المخلوقة لله ويذلك بها، أنت أولى بإيه؟ بعطاء الربوبية من الله، فلا تجعل للكافرين عليك سبيلا. وبعد ذلك يأتي بالجزاء يقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا، ونحن عارفين الإيمان هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما تستقر في النفس فلا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، لأن الإسلام بيأخذ محسات الحياة، يعني يدرك ببصره وبأذنه وبسمعه كل حسه بيأخذ مادية الحياة، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يأخذ منها على عقله يعرض عليها على العقل فالغير يختار الأخير، فإذا اختار الأخير ينزلها إلى القلب لتصبح عقيدة تدور كل حياته عليها، بأصبح إيه؟ وذلك نسميها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حل أبدا، ما تنحلش أبدا. أما اذا كانت نظريه تبقى لسه ما استقرش بالقلب. احنا عايزين شيء ايه؟ يقيني. يقيني عشان ما تستقر في القلب وتحكم حركه الايه؟ حركه الحياه. يبقى ما هو الامن؟ الامن الاطمئنان على الى عقيده ما تنفع الانسان في دنياه سعاده وفي اخراه خلود سعاده. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول وعد الله الذين امنوا اي اطمئنوا. الايمان الاصل في ايه؟ ان تؤمن باله خالق الكون، وان تؤمن بانه واحد، وان تؤمن له بكل صفات الكمال، فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض ورافع، كل ذي معنى. فاذا امنت بها اطمئننت الى كل شيء يجري عليك. فان جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم ان الله يريد ان يجعله كفاره لك، او يريده امتحانا لعقيدتك. اتؤمن بذلك الاله الذي اجرى عليك امرا ضرا ام انت على حرف؟ ان اصابك خير اطمئننت به، وان اصابك شر فتنت وبدلت دينك. فالحق الذين امنوا، وماده الامن كلها تدور حول الاطمئنان. مثلا اذا قال امنت بكذا يبقى اعتقدته اعتقادا جازما لا يطفو الى العقل ليناقش، انتهت المساله ودي امنت به. طب وامنت له، امنت له يعني صدقته فيما قال. ولذلك يقول الحق وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقني. يبقى ايمان بالشيء غير وايمان للشيء غير. طيب وفي امنه يعني صمأنه على مستقبل حياته، أطعمهم من جوع وإيه؟ وآمنهم من إيه؟ وآمنهم من خوف. كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول إلى مناقض أو إلى مضاد. الذين آمنوا، هل يكفي الإيمان؟ نؤمن بهذه الأشياء؟ لا، ثمرة الإيمان أن تعمل. ولذلك آمنوا وعملوا الصالحات. اللي هي إيه بقى اللي تقدمت في الآية؟ الصالحات. نكون أشداء على الكفار، رحماء بيننا، نديم الركوع والخضوع والسجود للإيه؟ لله. نبتغي من الله الفضل والإيه؟ والمزيد. ونكون في أمور المادات كالزرع اللي بيخرج شطأة اللي هي البرعم الأخراني ده، وبعد ذلك يستغرز السنبلة، يعني يستغرز ويستوي على فوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ ليغيظ بهم الكفار. هذا الكلام كلام غيبي وعدنا الله به، ووعد الله لا يتخلف. لأن ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف؟ لأنهم أهل أغيار، يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليك يوم ما يعملوش، يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه، وعدك أنه يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكوش لنفسه. يبقى إذن وعد البشر للبشر قد يتخلف، ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف. ليه؟ لان ما فيش قدره اخرى تقول له انت وعدت بكذا وانا همنعها. ما فيش اله ثاني. لو فيه اله ثاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده ايه وده كده، لان ما فيش اله ثاني. ثانيا ان وعده لا يمكن ان يطرأ عليه التغيير. ما دام وعد يبقى لازم يوفي، لانني لما بقعد ولا وفيش طرأ علي التغيير، ما وجدتش عندي فما وفيش الوعد. قلبي يتغير عليك لان وعدتك، انما ربنا مش معهوش من اهل الايه التغيير. التغيير من ايه؟ من البشر. ولذلك يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بانفسهم. هو لا يتغير، ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. نشوف احنا بنعمل ايه ونغير نفسنا. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. الأجر دائما نفع والمغفرة للذنب. فكأن الذي خلقنا عالم برضه أننا خطائين ونسائين. فإذا كان الواحد أخطأ ونسي أو غفل عن شيء فلا يؤسه ذلك من رحمة ربه. ليه؟ لأنه إيه؟ غفار لمن تاب وأناب. فإذا اطمئنوا على أن العمل الصالح إن لم يغلط حتى بسيئة أو خلط بسيئة فالسيئة إيه؟ تمحوها الإيه؟ تمحوها الحسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمغفرة تمحو عقوبة الذنب، والأجر يجيب نفع. يبقى هيعمل إيه؟ ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب مصلحة. تبقى الأول تغفير الذنوب اللي هتوديه لي، وبعدين تديه الايه الاجر من الايه من النعيم. ولذلك احنا ضربنا مثلا نقرب به المعاني، نقولنا اذا كان فيه واحد بيحبك وجاب تفاح كويس او حب يحذف لك كده تفاحه، وواحد خصم وعدوك وتربص بك كده وجاب حجر وبده يرميك بيه، الاثنين عملوا العمليه في وقت واحد، بالله تيد ايدك للتفاحه ولا تيد ايدك تدفع الحجر اولا؟ لازم ادفع الحجر اولا. يبقى درق المفسده ايه مقدم على ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الزحزح عن النار نفسها نعمه. ولذلك ليه الصراط مضروب على متن جهنم؟ يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم كده بعين وترونها عين اليقين. ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمه الايمان. فكان الايمان دول يا سلام، الايمان هو الذي انجاني من هذه النار. يبقى تحمد الله على مين؟ على نعمه الايه؟ على نعمه الايمان. ولذلك يقول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى مطلق انسان على انسانيته يبقى في خسر. ما ينجوش منهم الا مين؟ الذين امنوا باله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجناته وثوابه. الله. اذا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بس كده قال لك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليه؟ لان المؤمن قد يتعرض لازمات شديده من خصومه ومن الكفار، يقوم يعمل ايه؟ يحس غيره على الايه؟ على الحق، ويحس غيره اصبر. انت تقول لي اصبر مره اذا جزعت، وانا اقول لك اصبر مره اذا ايه؟ يبقى النصح بالصبر مش من جماعه، لا من الكل. اللي دي لا الجماعه ضعف، اللي عنده قوه ايه؟ يقول له صابر. ولذلك يقول اصبروا، مش بس كده، لان يمكن عدوك يصبر برضه. قام قال لك صابره، يعني اغلبه في الصبر. كل ما يعمل حاجه برضه ايه؟ اصبر. ايه؟ اصبر عليه. يبقى كلنا في خسن الا من امن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين: عمل للقيم والفضائل، وعمل للماده. فالاسلام يتميز بهذين الايه؟ بهذين الامرين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا. الاجر ده بيناسب من استاجر، يأجر لي ب10 ب5 ب20 ب30. فاذا كان الذي يؤجر قيمته عاليه وما عنده لا ينفذ، يؤجرني باجر ايه شكله؟ يدينا اجر ايه؟ اجر عظيم.